تتحديان الشوق بالقبلات تلسعني بصوت من لهيب بالهمس بالهمس بالهمس بالآهات بالنظرات باللفتات بالصمت الرهيب بالصمت الرهيب ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق وتطل من رأس الظنون تلومني تلومني وتشد أذني فلطالما باركت كبك كله ولعنت ظني فلطالما باركت كبك كله ولعنت ظني ظني لعنت ظني ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك أقول خانت أقول خانت أقول خانت أقول خانت أقولها